بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام فهذا هو المجلس 45 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد هذا اليوم 14 من شهر رجب الحرام 43 من الهجرة، وهو ثاني مجالس الحديث عن باب القياس الذي ابتدأناه الأسبوع المنصرم، وهو في ترتيب المصنف رحمه الله تعالى الباب 17. مضى معنا ليلة الدرس المنصرم الحديث عن الفصلين الأولين في حقيقته وحكمه، ثم أول الفصل الثالث في الطرق الدالة على العلة، قال المصنف رحمه الله وهو 8 أشياء أخذنا منها النص والإيماء، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بقية الطرق الدالة على العلة، وهي تتمة الفصل الثالث من هذا الباب 17 في القياس وما يتصل به. وهذا المجلس نتم فيه هذه الطرق الدالة على العلة، وذلك أنها صلب هذا الباب، أعني القياس، وهي ركنه الأكبر، والحديث فيه هي موطن الموضع الذي يناقش فيه الأصوليون ركن القياس الأعظم وهو العلة، وإثباتها وتحريرها والوقوف عليها هو مربط الفرس في موضوع القياس عند الأصوليين، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب 17 في الفصل الثالث: والمناسب ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة. فالأول كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر. لما رتب المصنف رحمه الله تعالى الطرق الدالة على العلة وذكر أنها 8، ابتدأ بالنص وثنى بالإيماء وقال إنه 5 صور تقدم ذكرها، وأن الأمر كما قال الغزالي رحمه الله تعالى في مسلك الإيماء أنه متعدد الوجوه غير منحصر، والخمسة الأوجه التي ذكرها المصنف هي مثال لها ليس إلا. لما انتهى من النص والإيماء انتقل إلى ثالث الطرق وهو طريق المناسبة. تذكر رعاك الله أن الحديث في هذا الفصل عن المسالك، عن الطرق التي يتمكن بها الأصولي والفقيه والناظر في الدليل، يتوقف يستطيع الوصول من خلالها إلى الوقوف على العلة، والقياس قائم على العلة، فإذا تحققت العلة أمكن النظر فيما بعد في تحققها في الفرع وإلحاقها بالأصل وتعدية الحكم وما يتم أمر القياس. فالعمل الأكبر عند الأصوليين في باب القياس هو الوقوف على العلة، ولهذا يعتنون بذكر مسالك العلة، وربما قالوا طرق إثبات العلة بعناية، ويريدون فيها الأدوات والوسائل والطرق التي تثبت بها. تكلم رحمه الله على النص وتكلم على الإيماء فيما سبق ليلة الدرس المنصرم، وذكرنا أن غيره ذكر الإجماع باعتباره أيضا من الطرق التي تثبت بها العلة. الطريق الثالث في تقسيم المصنف رحمه الله المناسب، أو إذا أردت تسمية الطريق والمسلك فتقول المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا؟ المناسبة بين الوصف المراد إثبات عليته وبين الحكم. فعندما يقول المجتهد استنبطت من الدليل أن هذا الوصف مناسب للحكم أو علة للحكم، فيقال له كيف أثبته علة؟ فيقول بالمناسبة. المناسبة إذن هي عبارة عن وصف ينظر في ملائمته أو مناسبته للحكم المراد تعليله. عند كثير من الأصوليين يأتي مسلك المناسبة متأخرا بعد مسلك السبر والتقسيم، كثير من الأصوليين يقدم السبر والتقسيم الآتي ذكره رابعا، يقدمه بعد مسلك الإيماء والنص، والمصنف رحمه الله قدم المناسبة. المناسبة إذن من أهم الطرق الدالة على العلة، وهي أيضا أكثرها حظا في كلام الأصوليين وأوفرها بالتقسيم والتنويع وضرب المثال كما سيأتينا. يقول السبكي رحمه الله في المناسبة: هي تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القوادح، تثبت ارتباط الحكم بوصف مناسب له مقترن به وخال من القوادح التي يمكن أن تقدح في كونه علة. إذن معنى المناسبة الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم. فمثلا لو أن الشرع حرم الخمر ولم يذكر لنا علة، لو لم يأتي قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، لكان متقررا عند العقلاء أن الخمر ما حرمت إلا لكونها مسكرة مخلة بالعقل الذي كرم الله به ابن آدم. فإذا تأثير الخمر على العقل وإسكاره وتغطيته هو الوصف المناسب لذلك الحكم الذي هو تحريم الخمر، فهذا معنى المناسبة. إذن هو إبداء وصف مناسب لأن يترتب عليه الحكم. السؤال: هل هذا افتئات على الشريعة؟ كل كلامنا في المناسبة فيما لو لم يصرح به النص أو يومئ إليه، لأنه لو صرح أو أومأ لكان ذلك في المسلكين الأولين النص والإيماء، لكنه لا إيماء ولا تصريح في النص، فيجتهد المجتهد. فقال مثلا الفقهاء: العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة في حديث أبي الدرداء وغيره رضي الله عنهم أو عبادة بن الصامت، قالوا العلة النقدية أو الثمنية، والعلة في تحريم التفاضل أيضا في البر والشعير والتمر والملح كونها طعاما أو مكيلا أو قوتا مدخرا. فهذا نظر في مسألة إثبات أو إبداء وصف مناسب لأن يترتب عليه الحكم دون غيره من الأشياء. هذا المسلك قال المصنف ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة، يعني هو الوصف، ما يعني هو الوصف الذي تضمن مصلحة أو درء مفسدة. وقيل في تعريف المناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة، الملائم لتحريم الخمر ارتباطه بوصف الإسكار والإخلال بالعقل، المناسب في حكم كذا كونه كذا، وتذكر الأوصاف الملائمة لذلك الحكم. يسمى وصف المناسب أو مسلك المناسبة يسمى في كثير من كتب الأصوليين عدة أسماء تدور حول هذا المعنى، فمنهم من يسميه الإخالة، مصدر للفعل خال أو أخال يخيل، الإخالة يعني الظن، أن يظن الشيء ذلك وصفاً ملائماً. ويسمى أيضاً بالمصلحة، ويسمى برعاية المصلحة أو رعاية المقاصد، وهو أيضاً مأخوذ من تخريج المناط الذي تقدم ذكره في الدرس المنصرم، هو استخراج الوصف المناسب من الدليل لأجل إثبات عليته للحكم. قال المصنف رحمه الله: ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة. إذن هو وصف يقوم على ملائمته من أي جهة؟ من جهة تضمنه مصلحة يتحقق بها ذلك الحكم، أو مفسدة تدرأ لتحقيق ذلك الحكم. قال: فالأول، نعم، فالأول كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر. لأن الأصل في ورود الشرائع بناؤها على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فهذا الأصل الشرعي العام منه انطلق الحديث عن مسلك المناسبة. فعندما يبحث الأصولي والفقيه في حكم ما جاء في النص باحثاً عن وصف مناسب، أي زاوية ينظر فيها إلى المناسبة؟ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ليست مناسبة شكلية، ليست مناسبة تأخذ بين العلة والحكم أو بين الوصف والحكم باعتبار آخر سوى كونها محققة للمصلحة. قال: أو لدرء المفسدة. قال: فالأول كالغنى، يعني ما تضمن مصلحة مثل وصف الغنى علة لوجوب الزكاة. قال: والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر. الغنى وصف مناسب لوجوب الزكاة، أوجب الشرع الزكاة في مال الغني الذي بلغ ماله نصابا. الغنى هو الوصف المناسب لتحقيق المصلحة. أي مصلحة في إيجاب الزكاة؟ مواساة الفقير. إذن المصلحة في الحكم هو مواساة الفقير. ما الوصف الذي يتضمن تحقيق تلك المصلحة؟ من الذي سيواسي الفقير؟ القادر الغني. فوصف الغنى يتضمن تحقيق المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، وهي إيجاب الزكاة. فالمواساة للفقراء والمصلحة المتحققة هي المواساة، والغنى هو الوصف الذي يتضمن تلك المصلحة. قال: وفي مثال الثاني درء المفسدة، قال: كالإسكار علة لتحريم الخمر. وصف الإسكار مناسب لحكم تحريم الخمر لما فيه من مفسدة إخلاله بالعقل، فهذا وصف مناسب. ليش قلنا مناسب؟ لأنه تضمن درء المفسدة التي من أجلها شرع الحكم. فهكذا يكون البحث عن وصف مناسب، معنى المناسبة تضمنه مصلحة أو درء مفسدة يتحقق بها معنى المناسبة. هذا أصل عام كبير، تنزيله على التطبيق يستدعي تقسيمات عدة عند الأصوليين. ومسلك المناسبة من أوسع المسالك حديثا عند الأصوليين، حديثا عن أقسامه وأنواعه وأمثلته، والاختلاف بين الأصوليين في بعض التسميات وبعض الأمثلة تندرج تحت أي نوع، لكنها في النهاية هي ما يذكر في كلام الأصوليين هو نوع من تدريب الأصولي على النظر في معنى المناسبة وأوصافها الملائمة ومعرفة مراتبها وتقسيماتها. نعم. أحسن الله إليكم. والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات. قال: المناسب ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، وبعد قليل أيضا سيقول لك وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشارع وما لم يعتبره أو ما ألغاه أو الذي جهل أمره. تقسيمات المناسب، الوصف المناسب له عدة تقسيمات، وربما قسمه بعضهم إلى بحسب إفضائه إلى المقصود إلى مقطوع ومظنون وراجح ومرجوح أو متساوي الاحتمالات. هذا محاولة منهم لتقريب تناول وصف المناسب. هذا التقسيم الأول الذي بدأ به المصنف تقسيم للمناسب باعتبار درجة أهميته، أو إن شئت فقل باعتبار درجة تحقيقه للمصلحة، لأن الأصوليين والمقاصديين يقسمون المصلحة الشرعية التي جاءت بها الشريعة في كل أحكامها إلى مراتب، فإن ليست درجة واحدة، وبحسب الأهمية فأعلاها درجة المصالح الضرورية أو ما يسمونها بالضرورات، والمرتبة الثانية المصالح الحاجية أو ما يسمونها بالحاجيات، المصلحة الثالثة هي التحسينيات أو المصالح التحسينية، وربما قالوا التتمات. إذن المصالح التي أتت بها الشريعة في كل أحكامها لا تخرج عن واحد من هذه المراتب الثلاثة: مرتبة الضرورات وهي أعلاها، ما لا يمكن الاستغناء عنه ويحتاج إليه كل أحد على كل حال، فهذه ضرورات. المرتبة الثانية أقل، ليست ضرورة يحتاج إليها ولكن في بعض الأحوال، وليس كالضرورة يحتاج إليها كل أحد وعلى كل حال. المرتبة الثالثة يمكن الاستغناء عنها، مصالح جاءت بها الشريعة لتوسعة حياة العباد لتكون حياتهم أكمل وأحسن، فيسمى التحسينيات أو يسمى التتمات كما سماها المصنف رحمه الله. هذا تقسيم إيش؟ هذا تقسيم المصلحة الشرعية التي جاءت بها الشرائع كلها، وليس شريعة الإسلام فقط، كل الشرائع جاءت بتحقيق هذه المصالح بدرجاتها الثلاثة. أما الضرورات فهذا في كل الشرائع بلا استثناء، ويقسم بها المصالح الخمسة الكبرى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال أو النسب، حفظ المال، وبعضهم يزيد سادسا وهو العرض. هذه خمسة أو ستة مصالح ضرورية لا بد منها لإقامة الحياة، لا يستغني عنها كل أحد في كل الأحوال. حفظ دينه ونفسه وعقله ونسبه وماله وعرضه، هذه ضرورات للحياة. فإذا اختلت أو تلفت انقلبت الحياة إلى عدم، إلى هرج ومرج وتفاوت واضطراب. فلا بد من تحققها لاستقرار الحياة، فوجودها ضرورة، ولهذا سميت بالمصالح الضرورية. الآن يا إخوة، الكلام على تقسيم المصالح الشرعية. الذي جر الكلام إليها أن وصف المناسب ما تضمن مصلحة. فإذا قلت لك طيب المناسب ما أنواعه، ستقول إن كان مشتملا على مصلحة ضرورية فهو مناسب ضروري، وإن كان مشتملا على مصلحة حاجية فهو مناسب حاجي، وإن كان مشتملا على تتمات المصالح أو التحسينيات فهو مناسب تحسيني أو من التتمات. فهذا التقسيم منبني على هذا. فأولها الحديث إذن عن تقسيم المصالح الشرعية. قلب أحكام الشريعة من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، مرورا بفقه المعاملات، نكاح وبيوع وطلاق وحضانة ونفقات، وانتهاء بأحكام الجنايات والآداب الشرعية. لا يخلو حكم في الشريعة من اشتماله على تحقيق مصلحة أو درء مفسدة. ما شرع الله في شريعة الإسلام شيئا عبثا قط. أن تجد حكما في الشريعة لا مصلحة له أو لا مفسدة تدرأ به محال. ليس هذا في الإسلام، بل في كل الشرائع. يعني شريعة أحكم الحاكمين، ودينه الذي ينزله على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ويكلف به الخلق أجمعين، هل يخلو من حكمة لله؟ هذا محال. إنسان في البشر، أنت رب بيت وأسرة، محال أن تقرر قرارا في بيتك وأسرتك ومع زوجتك وأولادك هكذا عبثا بلا حكمة مقصودة. وكلما علت المرتبة، ترتيبات المجتمع، ترتيبات الدولة، ترتيبات النظام العالمي، ليس هناك من الترتيبات والأنظمة شيء يكون عبثا. فإذا افترضت أن أفعال عقلاء البشر لا تخلو من أن تحقق مصلحة أو تدرأ مفسدة، فما ظنك بشريعة رب البشر الخالق الحكيم سبحانه؟ إذا تقرر هذا الأصل، فلما فتشنا المصالح التي جاءت بها أحكام الشريعة وجدناها منقسمة على هذه المراتب الثلاث: الضرورات والحاجيات والتحسينيات. وبناء عليها، عندما يبحث الفقيه والأصولي في مناسبة وصف لحكم، وقلنا بين قوسين المناسبة هي تضمن المصلحة ودرء المفسدة، إذن سيرتبط لا محالة بحاجته إلى معرفة مراتب هذه المصالح في أي رتبة هي. ما فائدة التقسيم هذا؟ قال المصنف بعد قليل: فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض. فائدتها الاحتكام إليه عند التعارض، يعني عندما يتعارض فقيهان في تعليل شيء واحد بوصفين مختلفين، فأي الوصفين نقدم؟ ما كان في مرتبة أقوى. أو عندما يتعارض قياسان، كل قياس يقوم على علة، وكل علة فيها وصف مناسب مشتمل على مصلحة أو درء مفسدة، فسيسند الترجيح هنا إلى المرتبة التي ينتمي إليها الوصف المناسب. نعم. والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات. فيقدم الأول على الثاني. ما الأول؟ الضرورات يقدم على الحاجيات. نعم. فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض. طيب، قال المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات. قلنا الضرورات التي لا يستغنى عنها، وهي التي لا بد منها لكل أحد على كل حال، وسيأتي كلام المصنف الآن أنها هي الكليات الخمس. مثال ذلك ما شرع لحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسب والمال. كل الأحكام الشرعية التي تضمنت مثلا شرع القصاص حفظا للنفوس، وحد الردة حفظا للدين، وإيجاب الجهاد حفظا للدين، وتحريم الخمر حفظا للعقل، وإيجاب حد الزنا حفظا للنسب، وإيجاب حد السرقة حفظا للمال، ستجد أحكام الشريعة دائرة على هذه المصالح الضرورية الخمسة. قال: وإلى ثانيا وإلى ما هو في محل الحاجات الذي يحتاج إليه، ولكن ليس دائما ولكل أحد، بل في بعض الأحوال ما شرع لدفع الحاجة. يضربون له مثالا بتشريع أو بحل البيع والإجارة، يعني لما أحل الشرع البيع وأحل الإجارة، هذه عقود. السؤال: هل حاجة الإنسان إلى البيع والشراء وإلى الاستئجار ضرورة في الحياة بحيث إن لم تتحقق فهو الموت المحقق؟ الجواب لا، لكنها حاجة. ومعنى حاجة أنه يترتب على فواتها في الحياة مشقة وحرج، لكن الحياة يمكن أن تستمر وتبقى. فالفرق بين الضرورة والحاجة هو أثر فواتها. فالضرورات فواتها فوات للحياة، والحاجيات فواتها حرج ومشقة وعسر، لكن الحياة ممكنة. على أن مثال البيع والإجارة، يعني بعضهم يفعله من باب الضرورات كما ذهب الأبياري صاحب شرح البرهان. المرتبة الثالثة قال: إلى ما هو في محل التتمات. إذن ليس ضرورة ولا حاجة، لكنها تتمات، يعني ما يمكن الاستغناء عنها، لكن الشريعة شرعت أحكامها توسعة لحياة العباد وإدخالا للتحسين على حياتهم، وإن لم يترتب على ذلك حرج ولا فوات حياة. إذن ما لا ترهق إليه ضرورة ولا حاجة؟ قالوا: مثل خصال الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحى ونتف الإبط وحلق العانة. ما هذا؟ هذه أحكام، هي خصال فطرة، فواتها غيابها لا يترتب عليه فوات حياة ولا مشقة وحرج، لكنها كمالات في الحياة جاءت بها الشريعة. فأحكام الطهارة وآداب الشريعة وسائر هذا الباب من الآداب وأحكام الخلق وما جاءت به الشريعة في التحسينات داخل في هذه المرتبة، مثل اجتناب النجاسات والحث على الكمالات والاعتناء بالمظهر والهدي واللباس وسائر ما حثت عليه الشريعة من مكارم الأخلاق داخل في التتمات. أحكام الشريعة بوسعك أن تصنفها جميعا بلا استثناء على هذه المراتب الثلاثة، ويمكن أن تقسمها، فلا يمكن أن تجد حكما لا يدخل في واحد من هذه الثلاثة إطلاقا. نعم. قال: فيقدم الأول على الثاني، يعني عند التعارض، والثاني على الثالث كما أسلفت. والمقصود بالتعارض إما تعارض تعليلين في حكم واحد، أو تعارض قياسين، فيقدم قياس على قياس بالنظر إلى نوع العلة أو الوصف المناسب على المصلحة في إحدى مراتبها. أحسن الله إليكم. فالأول نحو الكليات الخمس، وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل والأعراض. هذه الكليات الخمس، وربما أسموها الضرورات الخمس أو سموها المصالح الشرعية الكبرى الخمس، فحفظها في كل الشرائع والملل، حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبار هذه الكليات الخمس، هي حفظ الدين والنفوس والأنساب والعقول والأموال. وللمقاصديين ها هنا كلام يطول في شرح معنى حفظ الشريعة لهذه الضرورات الخمس، وأنها من جانبين الوجود والعدم كما قرر الشاطبي رحمه الله، ولكل من الجانبين صور وحديث أيضا عن ترتيب هذه الخمسة. فالجمهور على تقديم حفظ الدين على غيره، لأن غيره شرع من أجله فدل ذلك على تقديمه. ثم الخلاف بينهم، هل النفس مقدم، حفظ النفس مقدم على العقل أو العكس؟ الجمهور على تقديم حفظ النفس على العقل، يليه كما قال المصنف حفظ النسب ثم المال. والحديث أيضا عن زيادة السادس وهو العرض، الذي رأى إضافته بعض الأصوليين كالطوفي وابن السبكي فجعلوها ستة بدل مما تكون خمسة، وبعضهم جعل العرض متضمنا في النسب فقال هي خمسة. الخلاف ليس كبيرا ولا مؤثرا في إثبات كونها كليات خمس. فمثلا عندما نقول وصف مناسب في هذه الكليات، الآن القصاص قتل للقاتل، وسبب إيجاب القصاص القتل العمد، فالقتل وصف مناسب لحكم القصاص. يعني ما حكمة أو ما علة إيجاب القصاص في الشريعة؟ لماذا أوجبت الشريعة قتل القاتل؟ ما الوصف المناسب؟ القتل، فالقتل وصف متضمن لمفسدة وهي إزهاق الروح التي جاءت الشريعة بقفل بابها. وكذلك تقول في باقي الضرورات الخمس، تقول مثلا الشرك وصف مناسب للحرابة، أو الردة وصف مناسب لحد القتل، الزنا وصف مناسب لحده المشروع، السرقة وصف مناسب لحد السرقة، تحريم الخمر وصف مناسب لحفاظ الشريعة على العقل، وكذلك حد القذف في حفظ العرض، وكل ذلك داخل في أوصاف مناسبة لواحدة من هذه الخمس أو الست كما قال المصنف وقيل، والأعراض إشارة إلى الخلاف في إضافة السادس هذا. أحسن الله إليكم. والثاني مثل تزويج الولي الصغير. الثاني ما هو؟ الحاجات. الحاجات، نعم. والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت. الآن يضرب لك أمثلة بأحكام جاءت بها الشريعة متضمنة لمصلحة في هذه المرتبة. الشريعة مثلا جاءت بحكم هو تزويج الولي للصغيرة، والمقصود به ولاية الإجبار، يعني ألا يؤخذ رأيها واختيارها. قال فإن النكاح غير ضروري، وبالتالي فإذا كان النكاح ليس ضرورة بل هو حاجة من حاجات الحياة، وقد علمت الفرق بين رتبة الحاجة ورتبة الضرورة، فإن الولاية المتصلة بالنكاح ليست ضرورة بل هي من الحاجيات. طيب الآن الولي سيزوج موليته الصغيرة بناء على ما أعطي من ولاية، فلن يختار لها إلا الكفء المناسب لها في التزويج. الكفء وصف مناسب لتزويج الولي للصغيرة الذي ترتب عليه حكم، وهو ما هو؟ إباحة تزويج الصغيرة للولي، غير الولي ليس بوسعه أن يزوجها، وشرع هذا للولي خاصة. الوصف المناسب هنا الكفاءة، فالكفء وصف مناسب لتحقيق المصلحة. أي مصلحة؟ قال الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت. الحاجة ألا يفوت الكفء الخاطب المتقدم للنكاح. طيب ولو فات؟ فات خير، لكن هل هو ضرورة تفسد معها الحياة ولا تستقيم؟ الجواب لا، لكن سيفوت كفء ويخشى من تبدله أو استبداله بمن ليس كفأ، فتكون الحياة عسرة لكن لن تكون مستحيلة أو شبه عدم، ولذلك صنفت في مرتبة الحاجة. والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات. الثالث من مراتب المصلحة في الشريعة التتمات أو ما يسمى بالتحسينات. قال ما كان حثاً على مكارم الأخلاق، وهذا الذي دائماً يجعلونه في باب أو في مرتبة التحسينات في المصالح الشرعية أو التتمات هو هذا الباب، قالوا الآداب ومكارم الأخلاق. جاءت الشريعة مثلاً بالحث على الطهارة واجتناب النجاسة والحث على أخذ الزينة والاعتناء باللباس والمظهر والهيئة والسمت وإلى آخره. أبواب الآداب ومكارم الأخلاق والحث على الطهارة والزينة واجتناب النجاسات والنقص، كل ذلك داخل في هذه المرتبة التي هي التحسينات. لما؟ لأن وجودها من تتمات الحياة ومن حسنها للعبد، لكن فواتها لا يترتب عليه لا عسر ولا عدم كما في الضرورات وفي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ما كان حثا على مكارم الأخلاق، وأعطاك ثلاثة أمثلة. قال كتحريم تناول القاذورات، الشرع حرم أكل النجاسة. طيب القاذورات والنجاسات وصف مناسب لتحريم تناولها، إذن هذا وصف ترتب عليه حكم، ما هو؟ تحريم تناولها. ما الوصف المناسب؟ كونها نجاسة وقذرا. طيب أي مفسدة تفضي إليها؟ الوقوع في الدنايا. طيب هذه المصلحة هل هي ضرورية في الشريعة؟ الجواب لا ولا حاجية، لكنها من التحسينات. ومع ذلك فالشريعة جاءت بتشريع الأحكام التي تزين الحياة للعبد وتكملها، كتحريم تناول القاذورات. إذن مكارم الأخلاق ليست من الضرورات ولا من الحاجيات في حياة البشر. قال المثال الثاني: سلب أهلية الشهادات عن الأرقاء. العبد ليس أهلا للشهادة، لأن من شروط الشهادة الحرية، فالعبد مسلوب الأهلية. السؤال: لماذا سلبت الشريعة الأرقاء أهلية الشهادة؟ قال: لأن الخسة وصف مناسب لسلب الشهادة، لأن الخسة أو لأن الشهادة منصب تشريف لا يناسب العبد. ليس المقصود بالخسة هنا إلا خسة النظرة في المجتمع، وأنه ليس في مرتبة الحر الذي له مكانته وله أثره الشرعي في الأحكام. فالعبد لا تجب عليه جمعة ولا تجب عليه جملة من الأحكام الواجبة على الأحرار، لأن أمره ليس بيده. فسلبت أهلية الشهادة من باب هذا النوع الذي هو التحسينيات، وهو داخل في الحث على مكارم الأخلاق والابتعاد عما يدنسها أو يدنو بها. المثال الثالث: قال نحو الكتابات ونفقات القرابات. الكتابة العقد الذي يكون بين السيد وعبده المكاتب على أن يدفع لمولاه قدراً أو مالاً يعتق بعد استيفائه مقسطاً على نجوم. قال الله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. عقد المكاتبة فيه مصلحة، وهي عتق العبد وتكريمه، وتلك أيضاً مصلحة تنشدها الشريعة، وهي في مرتبة الحاجيات. نفقات القرابات: القرابة وصف مناسب لوجوب النفقة، هذا الحكم الذي ترتب على هذا الوصف، وهذه المصلحة أيضا في درجة مكارم الأخلاق، أن تنفق على قرابتك سواء كانوا محتاجين فيكون ذلك إحسانا وصلة وأجرا، أو كانوا غير محتاجين فيكون ذلك أيضا من باب الاستحباب لتوثيق العلاقة وصلة الأقارب. لما انتهى من هذه المراتب الثلاثة، ضروريات وحاجيات وتحسينيات، يبين لك الآن أن الوصف المناسب قد يتردد في تصنيفه بين واحدة من هذه المراتب فلا يقطع، أو يتردد هل هو ضروري أو حاجي. السؤال: ما سبب التردد؟ اجتهاد المجتهد في النظر إلى الوصف، هل يتحقق فيه مصلحة في مرتبة الضروريات أو هو دون ذلك فيكون في مرتبة الحاجيات؟ ويعطيك أمثلة. نعم، أحسن الله إليكم. وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب. أي مراتب؟ ثلاث: الضرورات والحاجيات والتحسينات. كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن شرعيته ضرورية صونا للأعضاء، وأمكن أن يقال ليس منه، لأنه لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر. طيب، مثال: قطع الأيدي باليد الواحدة، هذا حكم، يعني لو أن مجموعة جنات اجتمعوا على قطع يد إنسان، القصاص، اليد باليد. طيب، اجتمع اثنان وثلاثة، كم يد ستقطع؟ بعدد الجناة اجتمع ثلاثة ستقطع ثلاثة أيدي، فهذه قطع أيد بيد واحدة. السؤال: علة هذا الحكم استيفاء الحق، القصاص، حفظ الأعضاء، يعني لماذا أوجب الشرع القصاص؟ إن كان في القصاص بالنفس فحفظا للنفس، وإن كان في الأطراف فحفظا للأطراف. طيب، هذا قصاص في اليد، فالوصف المناسب هو حفظ الأعضاء، حفظ الأطراف، حفظها من إيش؟ من الجناء، يعني لو لم تشرع الشريعة القصاص لتمادى أهل الإجرام، وإذا علم المجرم أنه لا شيء يلحقه سيتمادى وسيجني اليوم ثم بعد غد ثم بعدها ويستمر العدوان، فجاءت الشريعة لحسم هذا الباب وإغلاقه فشرعت القصاص. في بالنسبة للأطراف، الوصف المناسب أو الحكمة في قصاص الأطراف هو حفظ الأعضاء أو حفظ الأطراف. فالآن هذا المعنى حفظ الأعضاء في أي مرتبة يدخل؟ في الضرورات، لأن النفس وما يتصل بها أو ما كان جزءا منها يدخل في حفظ الضرورات، فحفظ الأعضاء من حفظ النفس لأنها جزء منها. طيب، لو لم تقطع الأيدي، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لو لم تقطع باليد الواحدة لأمكن للجاني كلما أراد جناية أن يستعين بغيره، فيشترك اثنان وثلاثة لضمانهم ألا قطع للأيدي باليد، فسيكون هذا مفسدة للجناية على الأعراض. فجاءت الشريعة بحفظها فشرعت إذن تقطع الأيدي باليد الواحدة. الآن هو يريد أن يضرب لك مثالا بمثل هذا التعليل والوصف الذي فيه، هل هو ضرورة؟ هذا توجيه لأنه ضرورة، أنه لو لم يشرع لأمكن الاستعانة من الجاني بغيره فينتفي القصاص. طيب الوجه الآخر ماذا يقول؟ يقول لا، أنا لا أنظر إليه بهذا المعنى، بل أقول إنه ليس كذلك، لأن الجاني قد لا يستعين بغيره، وقد يستعين بغيره فلا يساعده المستعان به، فليس بالضرورة دوما أن يتحقق هذا المعنى الذي يحذر منه عند القائل بأن المعنى أو المصلحة هنا ضرورية. فإذا لا تكون ضرورة، قال المصنف رحمه الله كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن شرعيته ضرورة. شرعية إيش؟ القطع. ما وجه كونه ضرورة؟ قال صونا للأعضاء. من أي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ كما قلنا أنه لو لم يأتي به الشرع لأمكن للجاني الاستعانة بغيره فينتفي القصاص. قال رحمه الله وأمكن أن يقال في الوجه الآخر باعتبار آخر ليس منه، يعني ليس قطع اليد من الضرورات. ليش؟ قال لأنه لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، سيستقل بقطع اليد لو كان جانيا، وقد يستعين الجاني بغيره فيتعذر على غيره المشاركة. طيب من نظر إلى اعتبار الشرع صيانة الأعضاء قال قطع الأيدي باليد ضرورة، ومن نظر إلى عدم تحقق الاستعانة استعانة الجاني بغيره قال ليس بضرورة، فسيكون شرعه أو مشروعية قطع الأيدي باليد حاجة وليس ضرورة، فهو تفاوت نسبي كما ترى. فمن نظر إليه باعتبار قال هو ضرورة. يريد المصنف أن يفسح لك النظر في تقدير الوصف المناسب في أي مرتبة يكون، لأنها قائمة على اجتهاد، والاجتهاد مبنى نظر وهو محل تفاوت، فلأجل ذلك قرر مثل هذا ليتسع المجال في استيعاب ما يمكن الاجتهاد فيه. أحسن الله إليكم. ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد، هذه فائدة ثانية بعدما ذكر المراتب الثلاثة الضرورات والحاجيات والتتمات، أعطاك فائدة أولى وهو أن الوصف قد يتردد بين مرتبتين ولا يقطع ويكون فيها خلاف. الفائدة الثانية أن الوصف الواحد يصلح أن يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة، فتجتمع فيه المعاني كلها المراتب كلها في وصف واحد، لكن هذا لن يكون إلا بالنظر إلى هذا الوصف من أكثر من اعتبار. تجتمع الضرورة والحاجة والتتمة في شيء واحد، وأعطاك ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، واشتراط العدالة، والمشقة التي تبنى عليها الرخص وتخفيف الأحكام في الشريعة. المشقة قد تكون في مرتبة الضرورة أحياناً، والحاجة أحياناً، والتتم أحياناً. العدالة المشترطة في الشهادات في الإسلام قد تكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة. وجوب النفقة في الإسلام قد يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة، ويعطيك كل واحدة بأمثلتها. ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد، اجتماع إيش؟ كلها الثلاث المراتب ضرورات وحاجات وتتمات في وصف واحد، أن نفقة النفس ضرورية، والزوجات حاجية، والأقارب تتمة. الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة. طيب سواء كانت هذه النفقة على نفسك لتأكل فهذه ضرورية، لأن الحفاظ على النفس ضرورة، أو كان على أهل بيتك زوجة وأولاد والحفاظ عليهم من مسؤوليته وأمانته وما أوجبه الشرع عليه فيكون حاجة، أو يكون على آخرين الإنفاق على غيرهم الأقارب ليست واجبة في ذمتك، وإن لم تنفق عليهم فهناك من يقوم بنفقتهم فيكون تتمة فليس ضرورة ولا حاجة. فهذا مثال اجتماع الأوصاف المراتب الثلاثة في وصف واحد، وهو وجوب النفقة. نعم. واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال، وفي الإمامة على الخلاف حاجية لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع. الآن أعطاك مثالا ثان، وهو اشتراط العدالة في الشهادة وفي الإمامة وفي النكاح. الآن اللي يتكلم على وصف واحد وهو الشهادة. الشهادة قررتها الشريعة في أكثر من موضع. سترى الآن أن بعض المواضع الشهادة فيها ضرورة، وفي بعض المواضع الشهادة فيها حاجة، وفي بعضها تتمة. مثال الضرورة في الشهادة اشتراط العدالة في الشهادة. الشهادة وصف مناسب لاشتراط العدالة. ما المصلحة؟ قال صون النفوس والأموال. القاضي في الحكم متى يحتاج الشهادات؟ لحكم يتعلق بما يحفظ النفس أو المال أو العرض. يحتاج الشهادة لإثبات جناية أو لإثبات سرقة أو لإثبات براءة، فقد يوجب قصاصاً أو يدفعه، ويثبت حد سرقة أو ينفيها. فصون للنفوس والأموال شرعت الشهادات، فهنا اشترطت العدالة. فالعدالة هنا في هذا المرتبة تحقق مصلحة ضرورية، عدالة الشاهد، لأن شهادته يتوقف عليها إثبات الحكم الذي تصان به النفوس والأموال. وإذا كان صون النفوس والأموال ضروريا فالشهادة واشتراط العدالة فيها بهذه المرتبة. المرتبة الثانية العدالة عندما تكون في مرتبة الحاجيات وليس في مرتبة الضروريات. قالوا عدالة الإمام في الصلاة، اشتراط العدالة في إمام الجماعة. هل يشترط في إمام الصلاة إمام الجماعة أن يكون عدلا؟ قال المصنف على الخلاف. أشار رحمه الله إلى أن القول عند المالكية باشتراط عدالة الإمام، ولهذا من صلى خلف فاسق تعاد صلاته، فإن كان مفسقا بقطعي أعاد مطلقا، وإن كان مفسقا بظني أعاد إن كان في الوقت وإلا فلا. فهذا مبني عندهم على اشتراط العدالة في الإمام، ولا تصح الصلاة خلف فاسق وتجب الإعادة. طيب، خذ بين قوسين على هذا القول، على اشتراط العدالة، لأن القول الآخر الذي عليه الحنفية والشافعية ومشهور قول الحنابلة عدم اشتراط العدالة وجواز إمامة غير العدل، ولهذا يصححون الصلاة خلف الفاسق، هذا مذهب الجمهور. فعلى هذا القول قال المصنف على الخلاف، فأشار احترازا لأن عندهم قولا آخر في المذهب، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة أو رواية عند الحنابلة. المشهور عند الحنابلة رأي الجمهور وهو عدم اشتراط العدالة. طيب، على القول باشتراط عدالة الإمام، اشتراط العدالة فيه ضرورة؟ هل في مرتبة الضرورات؟ قال لا، لأنها شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع. علل بما يبين أن الوصف المعتبر هنا ليس في مرتبة الضرورات، بخلاف اشتراط العدالة في شهادة الشاهد عند القاضي في المحكمة. الشهادات في القضاء أحكام فيها صيانة نفوس وأموال، أما هنا فغاية ما فيها صحة إمامة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله لأنها شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع، يقصد أن الصلاة قربة والعبد يصلي بين يدي ربه طالبا العفو، فهي لون من الشفاعات. العبد يتقرب إلى ربه بالعمل الصالح ليشفع له عمله عند ربه، فغاية ما فيها أن الحاجة داعية لأن يكون هذا العبد المتقدم بين يدي أهل المسجد أن يكون صالحا على خير لتقبل الصلاة، ليكون ذلك أدعى إلى حصول مطلوبهم بالشفاعة بصلاتهم. الثالث، وفي النكاح. وفي النكاح تتمة، لأن الولي فين العدالة في النكاح؟ لا، عدالة الولي. فشوف في الأول عدالة شاهد، والثاني عدالة إمام، والثالث عدالة ولي في النكاح. وفي النكاح تتمة، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل حاجية على الخلاف. طيب، هل يشترط في الولي في النكاح أن يكون عدلا؟ أيضا قال المصنف على الخلاف. المشهور عند المالكية عدم اشتراط العدالة في الولي. ليش؟ قال اكتفاء بالوازع. السؤال، الشافعية ورواية عند الحنابلة يشترطون في الولي أن يكون عدلا، تعرف إيش معنى هذا؟ يعني إن كان الولي غير عدل فوجوده كعدمه، كما لو كان الولي كافرا أو ميتا، فإن تعذر وجود الولي حقيقة أو حكما ما العمل؟ تنتقل الولاية إلى الذي يليه، فإن كان أبا انتقلت إلى الجد، وإن لم يوجد فإلى الابن على ترتيب الأولياء. فمن يشترط العدالة يجعل فقدانها مؤثرا في سقوط ولايته والانتقال إلى من يليه. يقول رحمه الله: على الخلاف، يعني أشار إلى المشهور عند المالكية وهو عدم الاشتراط، لكنه يقول على القول باشتراط العدالة في الولي، كما هو قول الشافعية ومشهور قول الحنابلة. العدالة شرط. طيب السؤال: اشتراط العدالة في الولي في النكاح عند من يقول به في أي مرتبة؟ هل هو ضرورات؟ لا. ما المقصد من الولي؟ رعاية المصلحة، صح؟ مصلحة من؟ من يلي عقدها، ابنته أو أخته أو موليته. أي مصلحة؟ اختيار الكفء المناسب لها، دفع العار عنها. هذه المصلحة هل هي متوقفة على عدالة الولي؟ قال لا. الولي بمجرد كونه وليا، أبا مثلا أو أخا لأخته التي يزوجها، عنده من وازع الفطرة والغيرة على موليته ما يدفعه لحفظ مصلحتها، فقد يكون فاسقا لكنه صاحب مصلحة ونظر في موليته، فالمسألة غير متوقفة على العدالة. إذن كون العدالة عند من يقول باشتراطها ليست وحدها العدالة، هي المحك الذي يبنى عليه تحقيق المصلحة من ولي النكاح. قال رحمه الله: لأن الولي قريب يزعه، يردعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، لن يرضى لموليته بزوج يكون عارا عليها أو يجلب الضرر والفساد لحياتها. ولهذا قيل إن العدالة المشترطة في الولي في النكاح من مرتبة التتمات، يعني يكفيه كونه أبا أو أخا ليرعى هذا الأمر ويحقق المصلحة، لكن من تتمة ذلك أن يكون عدلا، فكان في مرتبة التتمات. قال: وقيل حاجية، أيضا يصرف نظرك إلى الخلاف، هل عدالة الولي في مرتبة الحاجيات أو تتمات؟ أعطاك قولا بأنها تتمة وبين لك الوجه. قال: وقيل حاجية، على الخلاف المذكور في المسألة كما تقدم. نعم. ولا يشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبيعي. لا يشترط إيش؟ العدالة، وصف العدالة. الآن مر معنا وصف العدالة في الشاهد ضرورة، ووصف العدالة في الإمام حاجة، ووصف العدالة في الولي في النكاح تتم. طيب، هل يشترط عدالة المرء في إقراره؟ يبي يقر على نفسه عند القاضي، هل يشترط لقبول إقراره أن يكون عدلا؟ يعني هل يرد إقراره كما ترد شهادة الفاسق؟ الفاسق لماذا يرد القاضي شهادته؟ لافتقاد شرط العدالة. طيب، هذا شرط العدالة غير موجود في المقر، فلماذا يقبل إقراره؟ قال: لا يشترط وصف العدالة في الإقرار لقوة الوازع الطبيعي. يزع المرء عن إيش؟ عن إدانة نفسه أو إضراره بنفسه بغير موجب، فيقبل إقراره على نفسه سواء كان براً أو فاجراً، بل مؤمناً أو كافراً، فهذه لا علاقة لها بالعدالة، وهذا باتفاق. لا يشترط في الإقرار عدالة البر، قال المصنف رحمه الله، لقوة الوازع الطبيعي. نعم. ودفع المشقة يعني النفوس مصلحة. طيب، ذكر مثالين الآن على اجتماع المراتب في الوصف الواحد باعتبارات متفاوتة. ذكر مثال النفقة قد تكون ضرورية أو حاجية أو تتمة، وذكر مثال اشتراط العدالة قد تكون ضرورة أو حاجة أو تتمة. هذا مثال ثالث لوصف واحد يمكن أن تتحقق فيه المراتب الثلاثة باعتبارات متفاوتة، دفع المشقة الذي جاءت به الشريعة، ومنها جاءت الرخص، هل هي ضرورة أو حاجة أو تتمة؟ قال: يمكن أن يقع فيها أيضا ذلك، دفع المشقة باعتبار أثرها في الرخص، قد يكون ضروريا وقد يكون حاجيا وقد يكون تتمة. نعم. ودفع المشقة يعني النفوس مصلحة، ولو أفضت إلى مخالفة القواعد. دفع المشقة مصلحة ولو أفضى إلى مخالفة القواعد. ألم تأتي الشريعة مثلا بالتخفيف في صلاة الخوف وقد تختل بها الصلاة في أركانها؟ ما هذا؟ هذا مخالفة للقواعد، أن تؤدى الصلاة على غير الصفة التي شرعت لها بأركانها وواجباتها. لكن دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد. وسيعطيك أمثلة مراتب. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص. ما هي؟ المشقة. نعم. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن أبي زيد: في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا، لأنه ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمر. طيب، إذا عم الفسق في البلد عياذا بالله، فقل أو عدم العدل، وعامة من في البلد فساق، فمن أين تجلب شهودا في إثبات حكم عند القاضي؟ لن تستشهد إلا بهم. هذه ضرورة، لأنك إما أن تقبل شهادة فاسق أو تعطل الأحكام. طيب، وتعطيل الأحكام هنا ماذا يعني؟ يعني فوات النفوس، يعني فوات الأموال، وهذه اتفقنا على أنها ضرورات. فإذا قال: وهي يعني المشقة أو مصلحة المشقة أو دفعها عن النفوس ضرورية مؤثرة في الترخيص. قال: كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. عموم الفسق إذن في البلد مناسب، وصف مناسب لقبول شهادة غير العدل لمصلحة ضرورية، حفظ النفس، حفظ المال. ونقل عن ابن أبي زيد القيروان المالكي في كتابه النوادر والزيادات، قال: تقبل شهادة أمثلهم حالا، يعني كلهم فساق نسأل الله السلام، لكن يؤخذ أخفهم فسقا، أمثلهم حالا يعني أحسنهم حالا. قال: لأنه ضرورة. فانظر كيف يعلل الفقهاء في مثل هذه المواضع بالمرتبة التي تتحقق فيها المصلحة. فلو قال قائل: لكنكم أخللتم بقاعدة الشريعة في الشهادة ممن ترضون من الشهداء، وهذا لا ترضى شهادته. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا ليس عدلا. قال قبل قليل: دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد. خالفنا القواعد لكن ليس معارضة للشريعة، ولكن مراعاة لمصلحة أعظم في الشريعة تقرر عندنا أنها ضرورة. فبالتالي أصبح هذا المعنى، وهو دفع المشقة في مثل هذه الصورة بهذا المثال، في مرتبة الضرورات. قال: وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور، يعني في تعيينهم وتوليهم، القاضي في استقضائه وولي الأمر في تنصيبه. الأصل ألا يولى إلا العدل، لكن ماذا لو عم الفسق فيتولى أمثلهم حالا، هل يستقضى الفاسق؟ الجواب: إذا عدم البلد من يكون فيهم عدلا فإنه ضرورة، وإلا تعطل النظر في القضاء والحكم بين الناس. أحسن الله عليكم. محاجية في الأوصياء. ما هي؟ دفع المشقة. هذا الوصف دفع المشقة عن النفوس يكون في مرتبة الحاجيات في الأوصياء. ما الأوصياء؟ اتخاذ الوصي الذي يوصي له الإنسان بالتصرف في ماله، يسمى الوصي، والجمع أوصياء. نعم. وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة. إذن هل يشترط في الوصي أن يكون عدلا؟ قال: على الخلاف. طيب، من يشترط في الوصي أن يكون عدلا؟ فإذا اتخذت وصيا فاسقا سقطت وصيتك له لعدم أهليته. فلو جاء بعد موتك وقال: أوصاني فلان، أول ما ينظر القاضي في إثبات عدالته عند من يشترط العدالة، فإذا لم تثبت عدالته أسقط وصايته ولا ينظر فيها، ومن لم يشترط يجريها. سؤال: على قول من يشترط العدالة في الوصي، هل هي ضرورة؟ قال المصنف: هي حاجية. ليش حاجية؟ مذهب أو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يشترط في الوصي أن يكون مستور الحال، إذن ولا يشترط العدالة، يكفي فيه انتفاء الجهالة ويكفي فيه ستر الحال. إذن الحاجة إلى الوصية، إلى وصي غير عدل، كما قال فيما لو عم الفسق، أو ربما كان من أقرب الناس إليه وهو يثق فيه دون غيره، فيتحقق فيه المعنى الذي يريده، فهي حاجة دفعا للمشقة الناشئة من منع المرء عمن يريد أن يعتمد عليه. قال: أنا أريد أن أوصيه لأنه مثلا شريكي في التجارة أو ابن عمي أو من أقرب جيراني، لكنه لا يتحقق فيه وصف العدالة، فكونك تحول بينه وبين من يريد أن يوصي إليه مشقة. فدفع هذه المشقة في أي مرتبة؟ الحاجيات. نعم. وتمامية في السلم، تمامية يقصد في مرتبة التتمات. نعم. وتمامية في السلم والمساقات، في السلم، وتمامية في السلم والمساقات وبيع الغائب، فإن في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. هذه الأحكام التي يقول عنها الفقهاء إنها على خلاف قواعد الشريعة وعلى خلاف القياس، بيع السلم والمساقاة وبيع الغائب وبيع مثلا عقد الجعالة والمغارسة، إما فيها جهالة في المعقود أو فيها غرر. الأصل فيها كما قال المصنف القواعد العامة، نهى عن بيع الغرر، البيوع المجهولة لا تصح، فهذه أحكام شرعت على خلاف تلك القواعد. قال: هذا من التتمات، يعني لو لم يشرع بيع السلم ولا بيع المساقات ولا بيع الغائب، قال فإن في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. فجاءت مشروعيته في الشريعة مشتملة على مصلحة في أي مرتبة؟ دفع مشقة. المشقة التي هنا كالمشقة في اتخاذ شهود في بلد عم فيه الفسق، لا، فرق كبير. المشقة هناك ضرورية والمشقة هنا تتمات، لأن بيع السلم ممكن أن يستغني عنه الإنسان ويبيع حاضرا، لا بيع السلم لأنه بيع آجل مجهول أو معدوم، في أصله بيع معدوم، فالعجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك، وهو حكم مترتب على هذا لمصلحة دفع المشقة عن النفوس، وهي في مرتبة التتمات. في المساقات الذي تصنعه أنت تتفق وتدفع الأرض إلى من يقوم بزرعها وسقيها في مقابل جزء معلوم مما يخرج منها، أنت اتفقت وعقدت معه على أمر ليس حاضرا ولا تدري ما الذي يكون من ما يخرج من الأرض، فعاد في أصل تكييف معناه في الجملة إلى خلاف ما جاءت به الشريعة من اشتراط العلم عند التعاقد بين طرفين على المعقود والمعقود عليه، وهذا غير متحقق في المزارعة والمساقة. الجعالة أن تجعل جعلا على أمر مجهول أو عمل غير محدد غير معلوم، من يأتني بكذا، من يصنع كذا فله كذا، فالجهالة أيضا موجودة في مثل هذه العقود. قال المصنف في منع هذه الأمور، لو جاءت الشريعة فمنعت بيع السلم لأنه بيع ما لا يملك، ومنعت بيع الغائب، ومنعت كما قلنا مثلا الجعالة، ومنعت المغارسة لأن فيها جهالة وغررا، إذا منعت الشريعة ذلك سيصيب الناس في حياتهم مشقة، جاءت الشريعة فدفعتها بشرعية تلك العقود. المشقة المدفوعة هنا في أي مرتبة؟ قال من التتمات، لأنها من تتمات معاشهم في الحياة. أحسن الله إليكم. هو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره، ما هو الوصف المناسب. طب انتهينا من تقسيم أول، وهو تقسيم الوصف المناسب باعتبار إيش؟ باعتبار مرتبته في المصلحة المشتمل عليها، ضرورات وحاجيات وتتمات، أخذناها، أخذنا أمثلتها، ثم أعطاك فائدتين: الأولى تردد الأوصاف أحيانا بين هذه المراتب، والثانية اشتمال بعض الأوصاف على المراتب الثلاثة باختلاف الاعتبارات. انتقل الآن إلى تقسيم ثاني هو أيضا مهم بالنسبة للقياس، مهم بالنظر إلى مستوى المناسبة بين الوصف والحكم، إلى مستوى المناسبة، هل العلاقة في الملائمة قوية أو متوسطة أو ضعيفة؟ هذا مؤثر جدا، وهو من أدق مواضع كلام الأصوليين على مسالك التعليل في القياس. ليش؟ يتكلمون على أمور معنوية غير قابلة للقياس، ويريدون ضبط معاييرها قدر المستطاع بما يمكن أن يقاس. الآن المناسبة ما هي؟ هي أن يظن مناسبة وصف لحكم، صح؟ الحكم جاءت به الشريعة من الله عز وجل، والوصف اجتهاد من المجتهد، من الناظر، من الفقيه والعالم. إذن هو ينظر في ماذا؟ ينظر في مناسبة الوصف المدعى عليته للحكم الذي يراد تعليله، طيب، واحدة من تقسيمات الوصف المناسب أن بينه وبين الحكم مناسبة قوية أو ضعيفة. على أي أساس نقول الوصف هذا مناسبته قوية للحكم؟ هنا جاءوا بمعيار، قالوا الوصف درجات والحكم درجات، فكلما اقتربت خصوصية الوصف من خصوصية الحكم كان أقوى في العلاقة بينهما، فيكون الوصف المناسب هنا مؤثرا جدا، وكلما ضعف ضعفت العلاقة فضعف الوصف بذلك الوصف ليكون علة لهذا الحكم. إذا فهمت هذا فسيتكلم الآن على تقسيم الوصف المناسب بهذا الاعتبار. انتهينا من الاعتبار الأول، درجة المصلحة التي يشتمل عليها الوصف. الآن لا، ينظرون إلى الوصف المناسب وعلاقته بالحكم قوة وضعفة، فيتكلمون على درجة قوة ارتباط الوصف بالحكم، وهذا مهم، فينظرون إلى هذه الأقسام الشرعية بعناية. فقالوا من البداية أي وصف جاء مرتبطا بحكم ونقول إنه مناسب لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يشهد الشرع باعتباره وصفا مناسبا. النوع الثاني أن يشهد الشرع بإلغائه وعدم اعتباره ولا النظر فيه. هذان طرفان، أن يشهد الشرع باعتباره، والثاني أن يشهد الشرع بإلغائه وعدم اعتباره. مثال الأول شهادة الشارع لمناسبة وصف الإسكار لتحريم الخمر. النوع الأخير أن يقال نقول بمنع زراعة العنب لأنه مفض إلى صناعة الخمر. هذه المناسبة ضعيفة بين خوفنا من أن يصير الأمر في زراعة العنب إلى اتخاذه خمرا، لأن الشرع ألغى هذا الاعتبار، الشرع أباح زراعة العنب وأباح العمل عليها، حرم الصناعة فيه والتجارة به لتلك الأغراض المحرمة، لكن أن تأتي إلى أصل إباحة الانتفاع بالعنب فتحرمه هذا ألغاه الشارع. إذن عندك مثالان لوصف اعتبره الشارع فهو معتبر شرعا، ووصف ألغاه الشارع فهو ملغا شرعا. يبقى بينهما مرتبة وسط هي ميدان النقاش، المصلحة المسكوت عنها. المسكوت عنها تسمى مصلحة مرسلة، بعضهم أخرجها دليلا مستقلا وسيذكرها المصنف رحمه الله في آخر أبواب الكتاب في الفصل الأول من الباب العشرين، المصالح المرسلة وما موقف العلماء منها. فسيتناول الآن، سيترك الملغاة لأنها لا أقسام لها، ويترك المصلحة المرسلة لأن الحديث آت عنها. سيتكلم عن المصلحة المعتبرة شرعا، هذا الذي سننظر إلى علاقة الوصف المناسب فيه بالحكم قوة وضعفا. نعم. وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله. والأول ينقسم إلى الأول، ما هو الأول؟ إلى ما شهد له الشرع بالاعتبار، شهد له الشرع بالاعتبار، وسيأتيك بأمثلته وأقسامه. والأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع الحكم. نوعه، الضمير يعود إلى إيش؟ الوصف. كل التقسيم الآن العلاقة بين الوصف والحكم كما قلنا، فإما أن تكون العلاقة وثيقة قريبة فيكون الوصف مؤثرا في الحكم ويسميه بعضهم المؤثر بهذا الاسم، وقد يضعف عن ذلك فيسحبون منه وصف المؤثر فيسمونه الملائم. يعني حتى في اللغة في دلالة، المؤثر وصف له أثر، والملائم لا يبلغ درجته وإن كان فيه الملائمة يعني المناسبة. طيب قال والأول يعني ما اعتبره الشرع من الأوصاف ينقسم إلى. قبل التقسيم عليك أن تفهم مراتب الوصف ومراتب الحكم، فإنها درجات. فإذا قلت جنس الوصف من حيث هو وصف، هذا عام جنس، ينقسم الوصف إلى معتبر وغير معتبر شرعا، صح؟ طيب هذان نوعان تحت الوصف، فالوصف جنس ومعتبر وغير معتبر نوعان تحت هذا الجنس. طيب أترك غير المعتبر لا أقسام له، المعتبر ما اشتمل على مصلحة أو دفع مفسدة، هذا أيضا وصف أخص في المصلحة أن تكون في الوصف أن يكون مشتملاً على أن يكون معتبراً مشتملاً على مصلحة أو يكون معتبراً مشتملاً على دفع مفسدة. ثم كل منهما الوصف المعتبر شرعاً المتضمن مصلحة أو المتضمن درء مفسدة كل واحد انقسم إلى ما كان ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً. طيب أعلى مراتب الوصف في التقسيم كونه وصفاً الجنس العام وصف بغض النظر عما يكون معتبر أو غير معتبر، فلما كلما نزلنا نوعا من الأنواع تحت ذلك التقسيم نحن ننتقل إلى خصوصيات. فرق بين أن تقول وصف مطلق وبين أن تقول وصف معتبر. فوصف معتبر نوع أخص وصف معتبر، وبين أن تقول وصف معتبر مشتمل على حكمة أو على مصلحة ويقابله وصف معتبر مشتمل على درء مفسدة، بين أن تقول وصف معتبر مشتمل على مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية. كلما زادت القيود زادت خصوصية الوصف. هيركز معي، كلما كان الوصف أخص كان أقوى. ليش؟ للتركيز الذي فيه. وكلما كان أعم كان أضعف. طب هذا تقسيم الوصف، مثله تماما تقسيم الحكم. الحكم جنس وتحته في الشريعة الحكم الشرعي طلب وتخيير. التخيير إباحة والطلب طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل جازم وغير جازم، وجوب وندب، وطلب الترك كذلك جازم وغير جازم، تحريم وكراهة. أرأيت كيف؟ فجنس الحكم عام، ثم ينقسم إلى طلب وتخيير، ثم الطلب ينقسم إلى فعل وترك، ثم الفعل وجوب. فكلما نزلت حتى الواجب الحكم المطلوب شرعا فعله وجوبا. شفت كم وصف الآن؟ طيب هذا الوجوب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة من المعاملات ومن العادات. كلما نزلت في الأوصاف في الحكم كان أخص. ومرة أخرى، كلما كان الحكم أخص ويقابله في الوصف أخص كانت العلاقة أقوى. لأنك يعني لما تأتيني بوصف ملائم في عبادة مخصوصة كالطهارة أو التيمم فتثبت لي معنى ليس موجودا في الشريعة إلا هنا، هذه خصوصية جدا، فالتعليل بها مؤثر وتستند عليها في إثبات المعنى أو في التعليل أو في بناء حكم قياسا بناء عليه سيكون أقوى، بخلاف ما لو عمدت إلى وصف في مراتب أعلى فإن تعليلك بها مقبول لكنه سيكون أضعف في مقابل التعليل الأخص. فإذا إذا فهمت التقسيم سنأتي إلى أمثلة تبين الفرق بين نوع ونوع مع المثال. والأول ينقسم إلى معتبر نوعه في نوع الحكم. طيب قلنا أيهما أعم، الجنس أو النوع؟ الجنس أعم. طيب والنوع أخص. طيب فلما أقول معتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم، هذا عموم ولا خصوص؟ خصوص. يفيد قوة أو ضعفا؟ قوة. إذن هذا أعلى المراتب في الوصف المناسب، ما اعتبر نوع الوصف فيه في نوع الحكم. نعم. كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم. كاعتبار نوع الإسكار، لأنه يتضمن كما قلنا درء مفسدة الإسكار. لكن هذا الوصف كونه مسكرا وصف دقيق وخاص يتعلق بشرب المسكر ما يتعلق بأمور أخرى، يقابله نوع التحريم تحت طلب الترك، فنزلت أيضا إلى تحريم وصف حكم خاص وقابله وصف خاص. فلما اعتبرنا نوعا من الأوصاف خاصا في تعليل حكم خاص كان هذا مثالا لما اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو أعلى المراتب كما تقدم. وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة، هذا عام ولا خاص؟ عام. انتقل الآن إلى القسم الثاني المقابل وهو الأعلى في العمومات، ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم. نعم. كالتعليل، كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب مقام القذف لأنه مظنته. الأثر المشهور المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن حد شارب الخمر فقاسه على القذف، ما علاقته؟ وعلل فقال، أو في الأثر المنسوب إليه، قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري. جعل التعليل بمطلق المصلحة، أقام الشرب مقام القذف. قد يقول قائل في بداية النظر: هذا باب وهذا باب، هذه جناية وهذه جناية، هذه مخالفة شرعية هذه مخالفة. قال: قاس لأنه مظنته، يعني هو يؤول إليه، هذا ليس مباشرا، فهذا مما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، جنس الحكم الذي هو الحد، ويريد إثبات الحد، فقارن بمطلق الوصف الذي هو مطلق المصلحة الذي هو كف عدوانه أو شره أو منع مفسدته بما رأيته. فشرب الخمر جنس للوصف، والحد مطلق جنس للحكم أو إقامة الحد عليه. طيب، هاتان مرتبتان متقابلتان، ما اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم فهذا في أعلى المراتب وأقواها، يقابله ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم وهو أضعفها. طيب، يبقى بينهما مرتبتان، ما اعتبر عين هذا في جنس ذاك أو العكس، ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم، وهما المرتبتان الآتيتان. وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه، نوع إيش؟ الوصف في جنس الحكم. وإذا ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث فيقدم في النكاح. طيب، شوف هذا القياس: الأخوة معتبرة في التقديم في الميراث، الأخوة في العصبات مرتبة مقدمة على العمومة مثلا ومؤخرة عن البنوة، هذا الوصف وهو الأخوة وصف معتبر مناسب، نريد أن نعرف الآن مرتبة المناسبة من حيث علاقتها بالحكم في التقديم. التقديم جنس، تقديم في الميراث، تقديم في النكاح، تقديم في العصبات، تقديم في الولاية، إذن يشتمل على أكثر من نوع من التقديم. فلما قال الأخوة وصف مناسب للتقديم، علل بوصف خاص في حكم عام، فاعتبر نوع الوصف في جنس الحكم. السؤال: هل هو بقوة الوصف المؤثر عينه في عين الحكم؟ لا. هل هو في ضعف الوصف المؤثر جنسه في جنس الحكم؟ الجواب لا، هو أعلى منهما، هو وسط، ما اعتبر عينه عين الوصف في جنس الحكم. الأخوة وصف خلاص، وهي نوع، حدد النوع المؤثر، والنسب جنس، فالجنس النسب أعم، فتمكلم عن النسب، والنسب فيه أبوة وفيه بنوة وفيه أخوة وفيه عمومة، فأخذ من النسب الأخوة، فأخذ عين الوصف وليس الجنس وهو النسب، وجعله في مقابل الحكم هو التقديم، جنس تحته كما قلنا تقديم ميراث، تقديم نكاح، التقديم في صلاة الجنازة لأنه أخوة فيقدم. ثم إذا أردت مثالا أدق تقول: أخوة الأبوين الشقيق أقوى من الأخوة لأب، أقوى في إيش؟ في كل هذه المسائل، أقوى في الميراث، أقوى في ولاية النكاح، في العصبات، في نفس الكلام. طيب، هذا تأثير نوع في جنس، كذلك تأثير نوع الأخوة، وهذا وصف أخص. إذا جئت أفاضل بين درجتين من الأخوة فعللت بهذا، أنا أعلل بعين الوصف في جنس الحكم. نعم. وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهي نوع من الرخص. ليش قال المشقة جنس؟ لأنه في مشقة صلاة، وفي مشقة صيام، ومشقة عبادات أخرى، مشقة حج وطواف وإلى آخره، فالمشقة جنس. فلما قال تسقط الصلاة عن الحائض للمشقة، لأجل المشقة، الحكم الذي تكلم عنه هو إسقاط الصلاة، تكلم على حكم معين، جنس حكم ولا نوع حكم؟ نوع حكم، تكلم عن إسقاط الصلاة عن الحائض، نوع حكم، وعلل بوصف عام وهو المشقة، قال تسقط الصلاة عن الحائض المشقة. لو جئت تحلل هذا التعليل الفقهي ستجده مشتملا على حكم خاص عين الحكم، وعلى وصف عام وهي المشقة. هذا التحليل يساعدك على النظر في قوة العلاقة بين الوصف المذكور علة وبين الحكم المراد تعليله. قال أن هذه أمثلة أنت تكون بها الملكة حتى تستطيع تحليل التعليلات الفقهية واشتمالها على الأوصاف المناسبة وتعرف درجتها. طيب، قال المشقة جنس. ليش جنس؟ لأنه تحتها أنواع: مشقة صلاة، مشقة صيام، مشقة حج أو طواف ونحوها. قال وهي نوع من الرخص. طيب، المشقة جنس وتحتها أنواع، ومن الأحكام كذلك إسقاط الصلاة، وهذا حكم خاص، وهو تحت حكم أعم وهو التخفيف، ويدخل تحته إسقاط الصلاة وقضاء الصوم وليس إسقاطه، فتحته أنواع أيضا. فعلل لحكم معين بتعليل أو بجنس عام. هذه الآن مرتبتان في المنتصف، ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم أو العكس، ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. السؤال: اتفقنا على أن هاتين المرتبتين أقوى من ما اعتبر فيه الجنس في الجنس، وأضعف مما اعتبر فيه النوع في النوع، اتفقنا على هذا. السؤال: بين هاتين المرتبتين أيهما أقوى؟ ما كان فيه عين الوصف معللا لجنس الحكم أو العكس؟ طيب اقرأ. فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس. تأثير النوع في النوع أي مرتبة يقصد؟ الأولى مقدم على الجميع، لكن وليش قال مقدم على تأثير النوع في الجنس؟ يعني هو يعني أصلاً كأنما ألغى مسألة المفاضلة تأثير الجنس في الجنس لأنها الأضعف. قال تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع. ليش؟ ما وجه التقديم؟ نحن قلنا يعني عبرنا بقوة المناسبة أو بقوة الوصف لأجل الخصوصية فيه من الطرفين. خصوصية إيش؟ الوصف والحكم. فأنت خدت عين الوصف في عين الحكم. يعني بعض الأصول يقول عين والمصنف يقول نوع، ما في فرق، تقول نوع الحكم أو عين الحكم في نوع الجنس أو في عين الجنس بمعنى واحد. فإذا في خصوصية من الطرفين وهي النوع أو العين، فلما تحققت في الطرفين اكتسبت قوة. طيب خذ مثالا يعني يساعدك على تنزيلها. قالوا إذا لم يجد العريان إلا ثوب حرير أو ثوبا فيه نجاسة ففي أيهما يصلي مع التعليل؟ ففي أيهما يصلي؟ ها، في الحرير، ويترك الثوب النجس. ليش؟ ها، ليش؟ الحرير محرم في كل حال، والنجس محرم للصلاة، فهذا يقتضي إيش؟ الوصف الأخص بالحكم أقوى، صح؟ طيب ثوب النجس أخص بالصلاة أو ثوب الحرير؟ ثوب النجس أخص. ليش؟ لأنه مرتبط بالنهي في الصلاة المشترط فيها الطهارة، فتأثيره أقوى. فقالوا يصلي في ثوب الحرير، والسبب أن الوصف الموجود في الثوب النجس أقوى، لأنه تأثير عين الوصف في عين الحكم فالقوة له. فاعتبر، لأن ثوب الحرير هو أعم في النهي، فهو محرم داخل الصلاة وخارجها. هذا على المشهور عند المالكية في طلب هذا المثال، لأن تحريم النجس من تأثير النوع في النوع، وتحريم الحرير من تأثير النوع في جنس الحكم. وقد ذهب أصبغ رحمه الله من المالكية إلى العكس، قال يصلي بالثوب النجس. ليش؟ قال لجواز لبسه في غير الصلاة، فهو أخف من الحرير الذي يحرم لباسه في الصلاة وخارجها. فنظر إلى اعتبار آخر، مهما يكون من تعليل نظرك إلى تحليل هذا التعليل ومما يتكون في تركيبه ينمي الملك عندك في معرفة طريقتهم في تقرير الأحكام، رحم الله الجميع. نعم. وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع. هذه العبارة من المصنف تجيب على السؤال اللي سألنا عنه قبل قليل، هاتان المرتبتان في الوسط، تأثير نوع الوصف في جنس الحكم أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم، أيهما أقوى؟ قال المصنف: تأثير نوع الوصف في جنس الحكم مقدم، يعني جعل القوة للوصف أو للحكم. الوصف الكلام عندنا على الوصف المناسب، فلما رأى القوة في الوصف أعطاها القوة في المرتبة. هذه الأفضلية تراجع عنها المصنف في شرحه رحمه الله. ليش؟ لأنه قال في الباب القادم إن شاء الله، في الباب 19 في التعارض والترجيح، ذكر هناك في الفصل الخامس، قال: والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه. ثم قال: والثاني والثالث متعارضان. فأثبت هناك التكافؤ بين هاتين المرتبتين، لأن في كل منهما قوة من وجه، هذا في قوة في الوصف، وهذا في قوة في خصوصية الحكم وفي الحكم في نوع الحكم. فقال في شرحه رحمه الله: المنقول أنهما متساويان متعارضان، والذي في الأصل يعني في المتن ما أرى نقله إلا سهوا. لكن لو أردنا بيان توجيه لتفضيل هذا فقد علمت أنه لقوة الوصف، فنوعه في الوصف مقدم على نوع الحكم. مثال ذلك: دفع الصائل من البهيمة عن النفس، يضمن أو لا يضمن؟ صائل من البهيمة، حيوان من البهائم صائل، خروف، بقرة، ثور، صائل جاء يعتدي فدفعه فقتله، يضمن؟ طيب أنت تنظر إلى ماذا؟ هل ستقيسه على الإنسان الصائل الراغب في القتل فيقتل فيكون هذا من الموانع من القصاص كونه دفع صائل؟ أو تقول تنظر إلى زاوية إتلافه مالا فيجب فيه الضمان؟ ها هنا كيف تتم المفاضلة بين وجهين متقابلين بالنظر إلى هذه المراتب؟ هل هذا الوصف أقوى من ذاك فيعطى الحكم أو لا، على الخلاف الموجود في هذا التفاوت في الترتيب؟ نعم، أحسن الله عليكم. وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس، وهو الضمير يعود إلى آخر مذكور، تأثير الجنس في النوع. يريد أن يقول إن تأثير الجنس في الجنس في آخر في آخر المراتب. مثال: ما يخرج من غير البول والغائط، سلس البول، حتى سلس البول يدخل فيها، سلس وخروج الدود والحصى، هل يوجب الوضوء؟ يقول الشافعي: هو حدث فيجب الوضوء. انظر إلى الوصف وانظر إلى الحكم، قال: هو حدث فيجب الوضوء. الحدث جنس وصف أو عين وصف؟ جنس، لأن في حدث أصغر وحدث أكبر، قال: فيجب الوضوء، نوع حكم. طيب هذا تأثير جنس الوصف في عين الحكم. فيقول مالك في المسألة نفسها: هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم. هذا مكلف يشق عليه الفعل، هذا عين وصف أو جنس وصف؟ جنس وصف، فيسقط عنه الحكم. كذا قال يسقط عنه الحكم، هذا جنس حكم أو عين حكم؟ جنس. فإذا ذكر تأثير جنس وصف في جنس حكم، فأي التعليلين سيكون أقوى في هذا المثال؟ تعليل الشافعي، لأنه علل بجنس وصف في نوع حكم، فلما يثبت النوع في أحد الطرفين سيعطيه قوة. مثال آخر: اختلاف في نية الوضوء. فيقول مالك رحمه الله: هل تجب النية في الوضوء؟ يقول: عبادة بدنية تفتقر إلى نية أصله الصلاة، يعني يفتقر إلى نية كالصلاة وهي أصل الطهارة. عبادة بدنية، هذا بدنية، لا هذا نوع، نوع وصف. قال: يفتقر إلى نية، نوع حكم، أوجب النية. يقول غيره: طهارة مائية لا تفتقر إلى نية، هذاك قال أصله الصلاة وهذا قال أصله إزالة النجاسة، يعني أجعل الوضوء مثل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة طهارة مائية والوضوء طهارة مائية، ذاك لا يفتقر إلى نية فهذا مثله لا يفتقر إلى نية. حلل هذا أيضا التعليل: طهارة مائية نوع وصف أو جنس وصف؟ جنس، نوع وصف، الطهارة ترابية ومائية، فهذا نوع وصف لا تفتقر إلى نية. نفي الأحكام جنس وليس نوعا، لما يقول لا يوجب كذا أو لا حكم فيه، النفي جنس، فذكر تأثير نوع الوصف في جنس الحكم، فيكون مقابله القول المنسوب إلى مالك رحمه الله أقوى، لأنه ربط بين تعليل وصف أو نوع وصف في نوع حكم. وقس على هذا أمثلة كثيرة، وبعض كتب الأصول تتوسع في ضرب أمثلة تدريب وملكات، وبعض الأمثلة قد يخالف في تقريرها. المقصود هو النظر إلى ملكة يتنمى بها عند الناظر في كلام أهل العلم الفقهاء خاصة، طريقتهم في تركيب الأوصاف المؤثرة في الأحكام في باب القياس، ويريدونها أمثلة للتدريب والملكات في المناظرات وكلام الفقهاء وكيف تقيس قولا مقابل قول. نعم، أحسن الله إليكم. والملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر، هذه مصلحة ملغاة، لأن الشرع الذي أباح زراعة العنب لم يلتفت إلى هذا المعنى الملغى، وهو المنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا، لو أرادت الشريعة أن تمنع ذلك لمنعته. طيب الخلاصة، طيب والذي جهل أمره؟ والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. المصلحة المرسلة، المرسلة من الإرسال وهو الإطلاق، يعني المسكوت عنها، لم نجد في الشريعة ما يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء، ما حكمها؟ قال التي نحن نقول بها، يعني المالكية، فإنه ينسب إلى المالكية من بين المذاهب خاصة استدلالهم بالمصلحة المرسلة. قال المصنف رحمه الله: وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. يعد القرافي رحمه الله من أول وأكثر من قرر تفنيد نسبة العمل بهذا الدليل المالكية وحدهم، فهو يقول بل هو موجود في كل المذاهب لكنه بين مقل ومستكثر. وأطنب رحمه الله في شرحه في هذا الموضع وفي الباب الأخير الذي فيه الاستدلال، وذكر دليل المصلحة المرسلة في الفصل الأول من الباب 20، وأيضا قرر هناك بما فيه مقنع وكفاية أن المصلحة المرسلة لا يتفرد بها مذهب مالك، بل هي موجودة في المذاهب كلها، وأكد ذلك الشاطبي أيضا رحمه الله في الموافقات، وعزز ذلك عدد من غير المالكية كابن تيمية وابن القيم من الحنابلة في إثبات أنه أصل لا يتفرد به المالكية، فلا وجه للإنكار على العمل بهذا الدليل لأنه متقرر في كل المذاهب وإن لم يسمى بهذا الاسم. على كل حال سنترك الحديث عن هذا النوع من المصالح في بابه لأنه موضع الاستدلال به، اكتفى هنا بالإشارة بقوله عند التحقيق هي عامة في جميع المذاهب، وسيأتي الحديث عنها هناك تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال هنا: المصلحة المرسلة سبب الخلاف فيها الذي ينسب إلى المالكية وغيرهم تعارضها بين أصلين. الأصل الأول أن الأصل عدم اعتبار إلا ما اعتبره الشرع، طيب فما سكت عنه هل هو معتبر؟ الجواب لا، هذا أصل. والأصل الثاني الذي يقابله أن المصلحة في الشريعة معتبرة في الجملة، فهذان أصلان، فمن نظر إلى افتقار هذه المصلحة المرسلة إلى اعتبار الشريعة توقف، ومن نظر إلى اعتبار الشريعة للمصلحة في الجملة اعتبره، فصار هذا الموضع من المصالح المرسلة مشتملاً على وجهين مترددين بين طرفين القبول وعدمه. إذا فهمت ذلك الآن، فالوصف المناسب من حيث قوة العلاقة بينه وبين الحكم ينقسم إلى المراتب الأربعة: ما أثر عينه في عين الحكم فهو الأقوى، ويسميه بعض الأصوليين المؤثر، في مقابل الثلاثة الأقسام الأخرى يسمونها الملائم، وبعضهم يسمي الأخير فقط ما أثر جنسه في جنس الحكم بالملائم، وما أثر عينه في عين الحكم فهو المؤثر، ويجعل التسمية لما بينهما متفاوتا، فقط حتى تدرك تفاوت الأصولين في التسمية. والغزالي وابن قدامة في الروضة زادوا مصطلحا ثالثا الغريب، فقالوا: الوصف المناسب من حيث تأثيره في الحكم إما مؤثر وإما ملائم وإما غريب، فالمؤثر ما أثر عينه في عين الحكم، والغريب ما أثر الجنس في الجنس، والملائم ما كان بينهما، فهي اصطلاحات متفاوتة. الإشكال عندما تريد تنزيل مصطلح في كتاب على مصطلح عند غيره فيورث الإشكال، وإلا هي بحسب ما يقرره أهل العلم. يضربون أمثلة أيضا للمصالح الغريبة التي اعتبر الجنس فيها في الجنس، وبعضهم اعتبرها من المصالح الملغاة شرعا. المثال المشهور للإمام يحيى ابن يحيى الليث المالكي لما أفتى أحد أمراء بني أمية بالأندلس، لما أفطر في نهار رمضان بالجماع فأفتاه بإيش؟ بصيام شهرين. قال لأن عتق الرقبة متيسر عليه ولا يتحقق به الحكمة من الكفارة وهي الردع. فتفاوت أهل العلم في النظر إلى موقفهم من فتواه، فمنهم من قال هو يعني تعليل غير معتبر شرعا. الشريعة التي شرعت الحكم ما فرقت بين غني وفقير وقادر وعاجز. ومنهم من قال بل هو نظر إلى الحكمة من الكفارة وهي الردع والزجر فتعليله معتبر. فمنهم قال طب حتى لو علل هو نظر إلى ماذا؟ إلى تأثير وصف لم تعتبره الشريعة، فصار التفاوت. فينتصر المالكية إلى ما قل تخريج قوله، بل إلى بيان الوجه الذي بني عليه قوله في كونه ليس مطرحا بالكلية أو غير معتبر شرعا، بقدر ما هو اجتهاد قد يوافق فيه وقد لا يوافق. وعلى كل حال فالذي حققه بعض أئمة المالكية كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذا مما لا يصح اعتباره وأنه غير معتبر على الأقل للإجماع الذي نقله غير واحد. يعني لما يقول لما وطئ الخليفة جارية له فأفتاه بصيام الشهرين المتتابعين، فيناقش المالكية أن الكفارة أقوى زجرا له بهذا الذي أفتاه به. وينتقدون على بعض الشافعية كالغزالي وكالرازي وغيرهما من تخطيئته، لأنه بناه على أصل مذهب المالكية أن الكفارة عندهم على التخيير لا على الترتيب، فإذا كانت على التخيير فلم يخرج عن أصل الكفارة. ومن انتقده قال حتى على التخيير ما وجه إلزامه بأحد خصال الكفارة المبنية على التخيير دون غيرها. وعلى كل حال يعني الشاطبي وهو من أجلة علماء المالكية ذكر أن فتوى الإمام يحيى الليثي مخالفة للإجماع، لأن العلماء بين قائل بالترتيب في الكفارة وقائل بالتخيير فلا وجه لتعيين الصوم من بين خصال الكفارة حينئذ، والله أعلم. فهذا التقسيم قد يطول بك النظر فيه في كتب الأصول لتعرف طريقة الأصولين في إيراد المسألة ومناقشتها. نعم أحسن الله إليكم. الرابع الشبه. قال القاضي أبو بكر: هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. طيب، هذا النوع الرابع من مسالك إثبات العلة قال المصنف هو الشبه، ويسمى بقياس الشبه. لماذا سمي بالشبه؟ قال لأن فيه وصف لا هو مناسب بذاته ولا يستلزم المناسبة. طيب، إذن إيش موقعه من الإعراب؟ قال هو واقع بين قياس المناسب الذي فيه وصف مناسب وبين قياس الطرد الذي يعتمد على وصف لا علاقة له بالحكم، فهو في مرتبة بينهما. الحقيقة أن قياس الشبه مما شكى صعوبته جماعة من المحققين كإمام الحرمين والغزالي. من أي وجه؟ من وجه تحريره والمراد به. قال الفهري في شرحه للمعالم للرازي قال: لم يعن بتصويره إلا الحذاق، فقيل ما يثير اشتباها بين محلين على الجملة ويغلب على الظن استواؤهما في الحكم، وقيل ما يوهم الاشتراك في مخيل، يعني ما يظن كونه وصفا مناسبا، وقيل منزلة بين المناسب والطرد. وسبب الإشكال أن القياس كله مبني على المشابهة بين الفرع والأصل، فما وجه تسمية أحد أنواع القياس أو أحد المسالك بقياس الشبه وقصر الاسم عليه، والقياس بكل أنواعه أصلا مبني على المشابهة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته. هذا من أدق التعريفات وأشهرها. بعضهم يقول هو قياس الدلالة، كما صرح بذلك بعضهم، قال: لأن ما كان الوصف فيه دالا على العلة وليس هو العلة. خذ مثالا مشتهرا عندهم في كتب الأصول يضربونه لقياس الشبه، يقولون: الخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه عادة، وما لا تبنى القناطر على جنسه عادة فلا تزول بها النجاسة، قياسا على الدهن. الدهن الزيت لا يستعمل في الطهارة في الوضوء، ولا يستعمل أيضا في إزالة النجاسة. ما وجه القياس هذا؟ قالوا: يعني كلاهما سائل ليس من شأن القناطر التي هي تبنى على الجسور فوق الأنهار والمعابر، لا تبنى على الخل ولا تبنى على الدهن. هل هذا الوصف مؤثر لما نحن بصدد الحديث عنه من طهارة هذا المائع وإزالته للنجاسة؟ الوصف هذا غير ملائم، يعني كونه تبنى عليه القنطرة يصلح أن يكون مزيلا للنجاسة ولا تبنى عليه القنطرة لا يصلح، الوصف ذاته غير مؤثر. قال: هو مستلزم للوصف المناسب. ما الوصف المناسب؟ قال: القلة والكثرة. لماذا كان الماء وحده هو المناسب لبناء القناطر؟ لأنه هو الماء السائل الكثير الذي يحوج الناس إلى بناء قناطر يعبرون فوقه من ضفة إلى ضفة في الأنهار والقنوات الجارية والمياه ونحو ذلك. ليس في الدهن نهر يجري، وليس في الخل نهر يجري يحتاج إلى بناء قنطرة. فلما يقول في المتكلم والفقيه، يقول: سائل أو مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة، وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزول به النجاسة، لا تبنى على جنسه القناطر، هذا وصف غير مناسب، لكنه مستلزم للوصف المناسب كما قلت لك، وهو القلة. فعندئذ نقول إيش؟ شهد الشرع، هذا موضع الشاهد، لماذا لا يستعمل في إزالة النجاسة؟ قالوا: وجدنا الشارع يحكم بعدم استعمال الماء في الطهارة بسبب القلة، كما لو كان مسافرا وعنده قليل ماء لا يكفي، فيحكم لك الشرع بعدم استعماله والعدول عنه إلى التيمم. فوجدنا أن القلة وصف مناسب فالتفتنا، فإذا الخل والدهن الذي يكون عند الإنسان يشترك في وصف القلة للماء، فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة، كما أثرت القلة في عدم استعمال الماء إذا احتيج إليه. فكذلك الخل لا يستعمل في الطهارة، والجامع القلة. فلما يقول في التعبير: مائع لا تبنى على جنسه القناطر في العادة، هذا الوصف هو المناسب؟ لا، ولكنه يستلزم المناسب. قال: وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. مثال: مسح الرأس في الوضوء، يقول الحنفي لا يكرر، ويكون المسح مرة واحدة، قياسا على الخف بجامع المسح. الحكم ما هو؟ عدم التكرار. والوصف كونه ممسوحا من مضاع الوضوء. ويقول غيره: ركن من أركان الوضوء يؤدى بالماء، فيستحب التكرار كما في بقية الأركان. ركن من أركان الوضوء يستعمل فيه الماء فيشرع فيه التكرار كسائر الأركان. طيب ما هذا؟ قال: هذا مثال. الآن يتكلم على وصف ليس هو المناسب لذاته لكنه يستلزم، فيقول: ركن من أركان الوضوء. أنا لو كان الحديث هنا عن جنس حكم في أو عين وصف في عين حكم أو نحوها لأمكن، لكن يتقال يعني لأنه يؤدى بالماء فيستحب التكرار كسائر الأركان، فقاسه على سائر الأركان بجامع كونه ركنا في أركان الوضوء، والثاني قاسه على الخف بالنظر إلى المسح فيه. فهذا قياس الشبه، لأن بعض الأصولين يعرف قياس الشبه بأنه ما تردد في إلحاقه بأكثر من أصل، أو لكثرة أشباهه يمكن إلحاقه بأكثر من أصل، وهذا الذي أيضا رجحه الزركشي في البحر المحيط نسبة للإمام الباقلاني. وعندما لا يجزم الأصولي بأحد الأوصاف كونها هي الملائمة للحكم يسمى قياس الشبه. فإذا تعددت الأوصاف قالوا قياس غلبة الأشباه، يعني هو إلى أي الأصول أكثر شبها فيلحق به. قياس المعنى أو العلة هو الذي تحققت فيه المناسبة بين الوصف والحكم، ممتاز. طيب، وقياس الطرد الذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم، ما في صلة، فالذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم غير معتبر. قياس الطرد سيأتيك أنه أضعف أنواع المسالك، وقياس العلة أو ما يسمونه قياس المعنى أقوى أنواع القياس لثبوت المناسبة فيه بين الوصف والحكم. قالوا فقياس الشبه يقع بينهما وسط، لأن المناسبة فيه ليست ظاهرة، الوصف غير مستلزم، ولا هي ممتنعة كما هي في قياس الطرد، فلذلك يقع فيه التفاوت. فما لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في الجملة فيسمى بقياس الشبه. نعم، والشبه يقع في الحكم كشبه العبد المقتول بالحر أو شبهه بسائر المملوكات. ماذا لو قتل العبد لو قتل الحر عبدا فلا قصاص؟ طيب، فهل تجب فيه الدية أو القيمة؟ هل تجب فيه، يعني ماذا لو قتل الإنسان الجاني، لو قتل شاة لك فحاكمته إلى القاضي، بماذا سيحكم لك؟ بقيمة الشاة. لو قتل ابنا لك لا قدر الله سيحكم بالقصاص. طيب، نحن الآن في العبد لا قصاص، لأن الله يقول والحر بالحر، الحر بالحر. طيب، لا قصاص، لكن السؤال، هل على الجاني الحر في قتله العبد المملوك هل فيه الدية قياسا على الحر أو فيه القيمة قياسا على سائر المملوكات؟ بالنظر إلى العبد المقتول كونه آدميا ماذا يوجب؟ دية. وبالنظر إلى كونه مملوكا تجب فيه القيمة. يقول الحنفية هو إلى كونه آدميا أشبه تجب فيه القيمة ما لم تزد على دية الحر، ولذلك يقولون دية الحر إلا دراهم. قيمة العبد متفاوتة، فربما بلغت قيمته قيمة حر. ويقول الجمهور النظر إلى كونه مملوكا يوجب القيمة مهما بلغت ولو زادت على دية الحر. فالنظر هنا إلى إيش؟ النظر إلى المعنى الذي ينظرون، الشبه بين العبد والآدمي شبه صوري أو شبه حكمي؟ لا. هل الحر كالعبد في الأحكام في الشريعة؟ لا، الشبه صوري كونه آدميا. والجمهور يقولون هو شبه بسائر المملوكات، يعني هو يشبه الشاة والبعير والآلة في كونه يباع ويشترى، شبه صوري أو حكمي؟ حكمي. أي الشبهين أقوى في التأثير؟ هذا محل تفاوت، ولهذا اختلفوا في قياس الشبه. فمنهم من قال هو حجة مطلقا صورة كان أو حكما، ومنهم من قال ليس حجة لا صورة ولا حكما، ومنهم من قال هو حجة إن كان شبها صوريا، ومنهم من قال بالعكس. وسيأتيك أن كالغزالي قال هو حجة للمجتهد في تقرير الحكم دون المناظر في مجالس المناظرة، وسيأتي أيضا كلام الرازي بعد قليل. والشبه يقع في الحكم كشبه العبد المقتول بالحر أو شبهه بسائر المملوكات. وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم. ابن علية أحد متكلم المعتزلة وله أقوال تذكر في الأصول شاذة، قال يقع الشبه في الصورة. وابن القيم رحمه الله ممن شنع على الاقتصار على الشبه الصوري وأنه لا يبني حكما في الشريعة، لكن يقول يقع الشبه في الصورة، قال كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم. الجلسة الثانية في الصلاة يردها إلى الجلسة الأولى فتكون كلتاهما سنة للمشابهة في الصورة. والحق أن عند الحنابلة والشافعية يذكر هذا، لكن في ماذا؟ إما في التشهدين أو في الجلوسين، فينسب إلى الإمام أحمد أن الجلوس الثاني في الصلاة واجب مثل الجلوس الأول، فرد الجلسة الثانية إلى الأولى. والشافعية يقولون بوجوب التشهدين فردوا أحدهما إلى الآخر، فإذا هذا شبه صوري أن كلاهما تشهد أو كلاهما جلوس، فلم يزيد في التقرير في إثبات الحكم على مجرد الصورة، هذا جلوس وهذا جلوس أو هذا تشهد وذاك تشهد. نعم، وعند الإمام وعند الإمام التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم. عند الرازي لا فرق بين أن يكون شبها في الصورة أو شبها في الحكم، ليس أحدهما بأولى من الآخر لخصوصيه، بل بما غلب على الظن أنه مستلزم للحكم، سواء كان قياس شبه في الصورة أو قياس شبه في الحكم. وكأن قول الرازي في مقابل من يقول بالتفريق بين الشبهين، فمنهم كما قلت لك من جعل الحجة في قياس الشبه صورة دون الحكم والعكس، فقال التسوية بين الأمرين. نعم، وهو ليس بحجة عند القاضي منا، عند القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو مذهب عدد من الشافعية كأبي إسحاق والشيرازي، أنه ليس حجة قياس الشبه، وهو الحقيقة محل تردد وخلاف، ومثل القاضي ينفيه تماما وأنه لا يصلح أن يعتمد حجة. نعم. الخامس الدوران، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف. طيب، طال مجلس اليوم وأرى الوقوف عند هذا، نكمل غدا إن شاء الله المسلك الخامس وما بعده مع الفصل التالي في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.